والخبر عن المحبة خبر تنحصر عن الوفاء به ألسنة الفصحاء، لأنها ذوق ووجد قلبي يدرك زيادة ونقصانا بما يكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى من المعاملة. ومن أحسن الناس بيانا عنها أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. ولولا هؤلاء الثلاثة بعد فضل الله لخفيت كثير من معالم أبواب الرقائق والزهد والسلوك عن أهل السنة والجماعة لما شابها من شوائب الإحداث بعد انخرام زمن السلف الصالح، فإن الإحداث في الأبواب المذكورة عظم بعدهم بما ظهر في دعاوى أهل التصوف والمعرفة. فخلص الله عز وجل ما ينبغي في هذا الباب مما كان عليه السلف بما كتبه هؤلاء العلماء. وهذه الأبواب المذكورة أبواب عظيمة لا يحسن لطالب العلم أن يكون خلوا منها، فإن خلوه منها خلو مما يلزمه وينفعه من العلم، فيجب أن يكون له حظ من تعلمها، فليست هي مما يقرأ بالمطالعة فقط بل يؤخذ عن أهل العلم، فإن تفاصيل تلك الأبواب وما ينتظم فيها من المسائل يجب أن تكون محررة تحريرا علميا يبين موارد القول المهيئة للعمل فيها. وكان أهل قطرنا يعظمون هذا الأمر، فمن كتب الدرس عندهم كتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب الجواب الكافي لابن القيم، وكتاب إغاثة اللهفان لابن القيم. فكانت هذه الثلاثة لا تكاد تنفك عن القراءة والتعليم في مجالس الدرس فيما سلف، بل كان الجواب الكافي كتابا من الكتب التي يؤمر أئمة المساجد بقراءتها على المأمومين، فكم قرئ مرة بعد مرة فيما سلف من الزمان لعظيم الحاجة له لما فيه من بيان شؤم المعاصي أولا، ثم ذكر حقيقة التوحيد وذكر حقيقة الشرك وما ينبغي أن يكون عليه قلب من محبة الله سبحانه وتعالى والبراءة من كل ما يخالف تلك المحبة. فلما ضعف العلم بأخرة وانحلت كثير من عراه، توهم من لا معرفة له بالعلم أن هذه الكتب إما كتب تؤخذ بالمطالعة والقراءة، وإما كتب تكون لعامة الناس والدهماء لاحتياجهم إليها، ويذهل أن الحاجة إلى إصلاح القلب وترقيقه وتهذيب النفس آكد وأبلغ في من تعاطى طلب العلوم الشرعية، لأنه لا تتم له معرفته بالله عز وجل إلا بمعرفة هذا الباب والإحاطة به، فإن خلا علمه منها آل به إلى قسوة القلب. قال أبو الفرج ابن الجوزي: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. لأن انتهى كلامه، لأن العلوم التي هي المسائل إذا تعاطاها طالب العلم ولم يكن لقلبه حظ من معرفة الله ومعاملته بالحب والخوف والرجاء، سرى إلى قلبه إرادة الدنيا بهذه المسائل، فصار همه منها إصابة شهادة أو منصب أو رياسة أو جاه أو مال أو تقدم على غيره من أقرانه، فلا يدفع هذه العلل عن نفسه إلا تصحيح الطلب بأن يصيب حظا وافرا من هذه المعارف المذكورة. فإياكم يا طلاب العلم وإهمال هذه الأبواب، واحرصوا على المقيدات السلفية فيها، فالزهد للإمام أحمد ابن حنبل، والزهد لأبي داود السجستاني، والزهد لأبي بكر البيهقي، والزهد لابن أبي عاصم، والزهد لأسد ابن موسى، والزهد لوكيع بن الجراح، والزهد لهناد بن السري رحمهم الله تعالى. ثم ما كتبه الثلاثة المذكورون آنفا: أبو العباس ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمدة ابن رجب رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.